طبعا على التفريق بينهم. المهم ان هذه سماعة اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، هذه معضلة، ابن وهب ثقة ثبت، وبعضهم تكلم بما لا يضر، لكن ابن حبان على ما اذكر او غيره اتهم ابن وهب بالتدليس. فابن وهب هنا متهم بالتدليس، فالاسناد لابد ان احنا نقول فيه ايش؟ طيب نتوقف. قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره عن جابر. هناك ثلاثه من المدلسين هنا، ابن وهب، ابن جريج، الزبير، ابو الزبير. ابن وهب عنعن، اصل الاسناد اذا كان فيه عنعن فهو ايش؟ ضعيف. ابن جريج تدليسه يؤخذ به الان يقضح في الاسناد، ليش يقضح في الاسناد؟ انظر في الاسناد امامك يا رجل. فاخبره، قال ان ابا الزبير اخبره، فصرح بايش؟ بالتحديث. فتدليس ابن جريج لا يضر هنا، عن جابر ابن عبد الله. طيب تحويل الاسناد، حول على الاسناد ونلقب شوية في ايش؟ استنت ابو الزبير مدلس وقد عن جابر رضي الله عنه وارضاه. وطبعا هو بعضهم يعني حتى ان لم يأتي بالروايات الاخر، بعضهم منهم النووي يجيب عن مسلم يقول لعله، حتى لو ما وجدنا له طريق اخر يصرح فيه ابو الزبير، يقول لعل مسلم رأى طريقة فايه فلم يخبر به احسان الظن بالصحيحين. لكن احنا نقول ان الاصل في القاعدة ان ابا الزبير مدلس، فاذا عن القاعدة الحديثية تقول هذا الاسناد يتوقف فيه إن ضعيف، لانه ممكن يكون فيه سقط ايش؟ سقط مجهول بين ابو الزبير وبين جابر. لكن هنا هذا الاشكال بفضل لا زال. ليش؟ لانه حول الاسناد وهذا التحويل. قال حدثنا محمد بن عباد، محمد بن عباد هنا مختلف يعني في درجة التوثيق، يعني هو ارجح الاقوال انه حسن الحديث، محمد بن عباد حسن الحديث، حتى نرى ان الدارقطني استدرك على مسلم الحديث الثاني بسبب محمد بن عباد كما سنبين، وايضا الدارقطني في الحديث الثاني نفس الامر. المهم حدثنا محمد بن عباد، هذا حسن الحديث، حدثنا ابو دمره عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر، ازال اشكال ابي الزبير، وهو ما حول الاسناد الا ليبين تصريح ابي الزبير، لان في الاسناد الاول قال عن جابر، نتوقف الاسناد خلاص، شوف الطرق الاخرى. فلما جاء حول الاسناد بطريق اخر قال سمع جابر، يبقى ابو الزبير سمع هذا الحديث من جابر. مفهوم ولا ماشي؟ ابو دمره اللي هو انس بن عياض ثقه ابن جريج معروف، ابن جريج هنا عنعن، لكن هذا ليس فيه اشكال. ليش؟ تبادل التواصل، الاول صرح آه نعم، والاسناد الثاني حتى لو عنعن ما فيه شيء. طيب احسنتم، ابو الزبير من اي طبقه من طبقات التدليس كما اخذنا؟ في خمات تتذكر؟ تأكد، رجما بالغيب، ما ينفعنا الرجم بالغيب، الرجم لا تهزاك علينا شيء. لا حول، ها يمكن تزودهم انت اكيد، يعني يمر ولا لا يمر؟ ها الآن لما أقول لك يمر يبقى أنا ما أقصد تصريح، التصريح ما هوش نزاع، أنا كلام في محل نزاع الآن. ها طيب خذوا بالكم بس من هذه الجزئية، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لا من حديث مين؟ كابر، صح؟ يصح لو نفس الرواية أو بمعناها من حديث أنس يسمى شاهد، يسمى إيش شاهد؟ طبعا الشواهد المتابعات الشذوذ وزيادة قاس كله دخل منه، لما أخذ منه خلنا كل هذا. طيب اليوم الإسناد الأول أهم ما فيه كما قلنا هو أمر التدليس، وأن التدليس قد زال. ها آخر شيء، أنا أريد آخر شيء، قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، هذا من قول من يا رجل؟ انظر هذه مهمة جدا، الاخوه اللي بتصلوا ما بتجيبش كتب مالي، انا مش مهندس، ما عندكش نسخه؟ ها ما شاء الله، انا محتاج على النسخه باذن الله، باذن الله. لكن الاخوه لابد تكون معاك سامع عشان تتابع هذه. طيب يا إخوة، هنا الحديث الثاني قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، الثلاثة في قطع أثبات. نعم كمتن، يعني كمتن يبقى يوم الاثنين. ما أصدق السنة ضعيف حتى يصرح بالتبليغ. أيوة طيب سيد، أحسنت. هذا إشكال لما حله بعد. حدثنا أبو طاهر أخبرنا ابن وهب، مسند أبي عوانة، والمسند مسند أبي عوانة إيش علاقته بصحيح مسلم؟ ها ما الإخوة تنسى تتطاير، عندهم معلومات تتطاير. أبو مسند أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم، فيعني مستخرج. خلاص أنت تأتي بالشطر، خلاص كفاك هذا، يعني مستخرج. سدد وقارب تتناوش من بعيد. مستخرجات. لا هو الحاصل المستخرج ان هو ايش بيفعل، لو روى هذا الحديث من طريق مسلم لأطار نزل بثلاثة اربعة شيوخ حتى يصل لمسلم، وبعد كده يصل بشيوخ مسلم الى نفسه، لكن جاء من طريق اخر من بعض شيوخه فوصل الى شيخ مسلم باثنين او واحد، اختصر الطريق. تمام المستخرج. خلاص في مسلم ابي عوانة روى عن يوسف ابن عبد الأعلى عن ابن وهب، قال ابن وهب أخبرني ابن جريج، فزال الإشكال. يبقى في مسند أبي عوانة ماشي، حدث عن يوسف ابن أبي أعلى ابن عبد الأعلى آسف، قال أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن جريج، تصرح بالتحديث، فلا إشكال في عنعنة ابن وهب في هذا الإسناد. أصل الله من ضعف حديث. أيوة. أنا جلسنا شهرا كاملا نشرح التدليس وما فيه وما له وما عليه وطبقات المدلسين. لا هو الحاصل أنه ممكن المدلس هذا ما سمع من مجلس التحديث، ما سمع الحديث خلاص، ويريد أنه يعلو، مش عايز يجيب اثنين وسط بينه وبين الشيخ بتاعه، يعني هو شيخ اللي ملازمه وما سمعش منه الحديث، فيجي التلميذ هو لسه مبتدئ الطلب، الأمر يكون ثقيل على نفسه، فيسمعه بواسطة فيسقط الواسطة دي ويقول عنها. عندي مفتوحة بقى، يعني أخبرني هذا الطالب عن شيخي بكذا، خلاص عندي لفظة مهمة، توهم أنه سمع أو لم يسمع. لكن بالوقت يقول أخبرني يعني يبقى كذاب، ويوضع في طائلة تحت طائلة الوضعين، وحديثه يترك ومقضوح فيه، بل الشافعي يقول المدلس مقضوح فيه، ما بيبالش حديث التدليس. شعبة أن يقول التدليس أخو كذب، لأن أجلي خير لي أنا أدلس. شوف القطع الشديد كيف رعا، أصلا كثير من الرواة الثقات الأثبات فيهم تدليس، يعني تدليس إذا قلنا مذمة أو ممدحة، منه ما هو مذمة ومنه ما هو ممدحة. أشر أنواع التدليس هو تدليس التسوية، كما تنبين أخذنا أنواع التدليس تدليس الإسناد صح والشيوخ البلدان، مش خلنا هذا تدليس التسوية اللي هو يسقط ضعيف بين الثقتين وتكون الثقة الأولى والثقة الثالثة شيوخ ذات الميزان، لو سين خلاص وعين ونون ده الوسط، الضعيف ده يسقطه وسين وعين تقابله، يعني عين ده يعتبر شيخ لسين. ان شاء الله نفصل في الحق، لانه شيء من رجال مسلم مدلس تدليس التسوية، وشيء من يدلس تدليس التسوية. اقول قول جابر هنا نقلوا عن من ها قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ياخذ الحديث كله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن قوله فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا، بما تاخذ ما لا فيك بغير حق. احفظ هذه وانظر الى الحديث الثاني في الخلف، فقلنا لانس ماذا هو؟ قال تحمر وتصفر. ارايتك هذا من قول من؟ ارايتك الظاهر انه من قول انس، ارايتك ان منع الله الثمر بما تحل مال اخيك، وهنا بما تاخذ ما لا فيك بغير حق. هذا القول قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قول من؟ قول أنس، هنا قول أنس موقوف على أنس، وهذا المتقدمون يعلون المرفوع بالموقوف. دي بقى المعنى اللي احنا لنت شوية نفتحها خم... يعني شوية عندما يخالف الراوي، خولف على الراوي أو خولف على الراوي ماشي. هنا الدارقطني استدرك على مسلم في هذا الحديث، حديث محمد بن عباد. محمد بن عباد رواه عن الدار وردي، هم شهودين هنا عن الدار وردي، هذا 16 رقم 16 اللي معاك كتاب،

وفي الاصطلاح الزيادة في الحديث مما ليس منه، زيادة في الحديث كلام يسلم مما ليس منه، يكون في الإسناد ويكون في المتن. هذا تعريف الاصطلاح زيادة في الحديث مما ليس منه يكون في المتن خلاص، والإدراج يكون في الإسناد وفي المتن إن شاء الله هنتوقع فيه نمر من الكرام. يكون في المتن ممكن يكون في أوله في أوسطه في آخره، في أوله مثلا نضرب مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله لما دخل على الناس وهم يتوضؤون ويتركون عقابهم قال ويل للأعقاب من النار، أولا قبل أن يقول هذا قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا حديث من السلف. فكان السياق واحد، كيف نعرف المدرج؟ يبقى هنا ما فيش مدرج عندنا، كيف عرفنا أن كلام أبي هريرة مدرج مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال أسبغ الوضوء، ده من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث، والحديث أصالة ويل للأعقاب من النار، كيف عرفنا ذلك؟ يعرف المدرج، يبقى المدرج إدخال الشيء للشيء لغة وزيادة في الحديث أو في مبنى الحديث مما ليس منه الصراحة، هذا المدرج. كيف يعرف المدرج؟ له ثلاث أحوال. المدرج يعرف في تصريح الراوي أن هذا من كلامي، هذه الأولى. الثانية تأتي رواية رواية أخرى تفصل الكلام، ماشي؟ يبقى رواية أخرى تفصل الكلام التصريح من الراوي أو من التابعي الذي روى، يقول هذا من كلام أنس تصريح من التابعي. ومثاله أيضا حديث عائشة رضي الله عنها كان يتحنث على لي صغار حرار فقال يتحنث يتعبد، هذا كلام مدرج من حديث عائشة ولا مش من عائشة؟ عائشة من عائشة من الظهري، هو صرح بذلك خلاص. يبقى أصحاب الفهم الصحيح يدققون النظر في المدرج إما برواية أخرى أو بتصريح الراوي أو التابعي، دي طبعا بتخش مع نفس الضابط ده. الثالثة متمرد، وهذه ليست أي أحد، هذه مما يعطيها الله لمن يشاء بالنظر بدقة النظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه هالة ونور النبوة والآخر ليس من كلام النبي، وده طبعا أتيها برضه من المتأخرين من لا الشيخ ألمان ما أتيها الله أعلم أتيها أو ما أتيها، يعني ما أتيها مثل ما أتيها الذي أصطبه لا بعدت النجع لا لا مش مشرقا لأن خاصة المتأخرين هم سمعتنا بس فالبلاقية يعتبر المتأخرين مش المقدمين لا مخيم نقيم لا دقة نظر جدا في هذا لا دقة نظر في هذا خاص. يبقى هذه الرواية تسمى مدرج، وهذا المدرج تعريفه ادخال شيء في شيء او جاله في الحديث مثل الحديث اوله او نصه او اخره، وجاله ايضا في الاسناد نفس الامر يدخل الراوي مع الرواية، ويعرف بهذه الثلاث طرق ونفصل فيه القول ان شاء الله لما ناتي المدرج. يبقى لنا الخلاف او الاختلاف على الراوي. انظروا الى الحديث يحيى بن أمية وتايب بن سعيد علي بن حجر أمشي حدثنا اسماعيل بن جعفر مين اسماعيل بن جعفر أشيد كان ذراوك يا الحمد لله متراجع عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه والله. هنا من متابع ليحيى بن أمية؟ لا مش متابعة سابقا دو الرؤية لهم منصومان. مين متابع ليحيى بن أمية؟ الإخوة؟ لا احنا الكلام ده درسناه لما متنا. مين متابع لأحد العيون؟ أبو الظاهر مش أبو طاهر مش أبو الظاهر. طب هذه متابعة ايش؟ لا ليش ناقص؟ مش شاركوا يا شيخ ولا شيخ؟ فين ما شاركوا يا شيخ اهو وصل معاه لغاية أنا ترى يا عمر. أدي 1 2 3 4 1 2 3 4 ايش فيه؟ يعني هذه المتابعة تامة ولا قصيرة؟ ليش؟ لأنه اشترك معه في ايش؟ شيخ شيخ شيخ في حميد ماشي؟ طيب مين ثاني متابع لأحد من أيوم؟ ها؟ محمد بن عباد. طب هذه قصيرة ولا تامة؟ شيخ دق نظر الله كلمة أما اشترك معه في ايش؟ مش شيخ؟ هذه 1 2 3 لا لا طيب احسن يعني متابعة قاصرة. انظروا هنا الدرس الثاني قلنا أنه أخذ هذا الحديث محمد بن عباد الحديث ده وحديث مالك استدراج من الدرس الثاني على مالك على مسلم. قال مالك وهم في ذلك رفع هذه الرواية للمناقيب فرفعها للمسلم وهي أصالة منصوصة على أنس هي من كلام أنس وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرفع الوقت. وأيضا أبو زرعة وابن أبي حاتم قال رفعوا هذه اللفظة ورواها رفع مالك هذه اللفظة ورواها الجماعة موقوفة على بيت على أنس موقوفة على أنس خلاص. فهذا من أول النظر نقول خالف الثقة الثقات. طيب إذا خالف الثقة الثقات سلام عليكم شوال سامسر إذا خالف الثقة الثقات ما اسمه ها على هنا كده بالإطلاق بالإطلاق إذا خالف الثقة الثقات شيخ إحنا أخذنا فيها أسبوعين هذا إذا خالف الثقة الثقات بالإطلاق تكون هذه شذوذ تحت معناها بشذوذ أنت متأرجح إحنا قسمناها ثلاث أقسام أيوة أنا أريد التفصيل احسن إن كانت توافق إن كانت تخالف إن كانت لا تخالف ولا احسن قرر معانا احسن لا مش ممكن احسن ده رجل من بعد النفس في المذكر الآن طيب ماشي أخليك تكمل ولا خلينا نعم طيب قلت لها فقط تعمل شيء فأنا أقول الآن عشان هو ده اللي هيبقى معانا ثم قالوا لا مالك رفعها والجماعة الثقات الأثبات موقوفة فهذه شذوذ وهذه ضعيفة وضعفها في النص فأنا أقول لا نبحث كما قال ابن المديني العلل تظهر بجمع طرق نبحث عن هذه فلما بحثنا عن الروايات وعن طرق هذا الحديث نقول حديث أنس اللي هو أرأيته المنع الله الصلاة اللي هي القولة اللي نزع عليها هل دي من قول النبي ولا من قول أنس نرى مين الرواية هنلاقي لها حوالي أربع طرق أدى الله أن يكون الشيخ عمل العمل أربع طرق هذا المرفوع هذا فين هذا أنت وريني تعالى وريني الأربع طرق عشان أنا أحدد هذا هذه واحدة هذه الثانية أنا مش عارف تنزلها تحت زي خموس بيها طيب أربع طرق في هذه فكان الأربع طرق أن حديث أنس اللي هي رواية الكلام أنس رواها مالك مرفوعة ابن عبد البر قال لم ينفرد مالك بهذه الرواية بأنه رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفرد اتفق معه الثقات ولم يأتي ابن عبد البر بأي أحد وافق مالك لكن الحافظ بن حجر في الفتح من راوي متابع مالك منها ما هو في المصدر هنا الدراوردي محمد بن عباد عن الدراوردي فالدراوردي يعتبر متابع لمالك خلاص مالك رواه عن حميد والدراوردي رواه عن حميد ويحيى بن ايوب ايضا سنن يحيى بن ايوب ايضا عن حميد متابعا لمالك رواه مرفوعا انتبه للنبي صلى الله عليه وسلم سلمان بن بلاد ايضا رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عن حميد يبقى اذا كم واحد رواه مرفوعا مالك مختلف في توثيقه إذا ذكر الحديث من مالك النجم كما قال الشافعي مالك وهو من الحيطة بمكان وهو من الإتقان بمكان وهو من الحفظ بمكان وهو من السباق من التثبت بمكان كفاك بمالك محمد بن عبد عن الدراوردي يعني الدراوردي ينزل كثيرا عن مالك وإن قلنا أنه حسن الحديث هذا أقرب ومحمد بن عبد نفس الأمر يحيى بن أيوب ثقة سلام الباب ثقة فيعتبر ثقات في المجمل رووا الحديث مرفوع عن أنس متابعين لمن؟ لمالك إذا لم ينفرد مالك لكن جاءنا الخلاف رواية أخرى رواها موقوفة يعني على أنس وإذا أوجه الخلاف بينه وبين مالك يزيد بن هارون ثقة أبو خالد الأحمر ثقة رواها موقوفة عن حميد خالفوا مالك في ذلك خالفوا مالك عن حميد لأنهم رووها موقوفة على أنس طيب جاء الطريق الثالث الحمد لله روها باحتمال وقف او رفع يعني تابوا الكلام كله على بعض عن انس عليه السلام وجعل الكلام كما في حديث اسماعيل بن جعفر انظر اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان انس سلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لانس ماذا هو قال تحمر وتصفر وقف خلاص ثم جاءت جمله بعدها ولا تحمر وتصفر مرتبطه بالجمله التي بعدها خلاص وقف الجمله التي بعدها قال ارايتك ان منع الله الثمره بما تستحل منع فيه هذه ايش فيها احتماليه اما الوقف هنا كان كلام انس ثم استكمل كلام السلم او كمل انس الكلام من ايش من الياتنا فيعتبر ده مستكمل فيها احتمال اما من كلام انس واما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية رواها ثقات أسباب إسماعيل بن جعفر ثقة ثق محمد الأنصاري ثقة ثق إبراهيم بن حمزة أوثق من محمد عباد وده اللي عول عليه الدارقطني وقال خالف ابن حمزة ابن عباد فرواها عن الدارقطني عن حميد موقوفة ودي أشد خلافة لأن الدارقطني رواها عن حميد هنا مرفوعة توهم محمد بن عباد الدارقطني قال هو أقل حفظ لمين إبراهيم بن حمزة أوثق والذي أوثق رواه موقوفا خلاص الطريق الأخير اللي هو الرابع روية بدون كلام أنس يعني وصلنا لغاية إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو انتهى ما جابش رأيتك إن منع الله الثمر الكلمة نفسها ما تبيها خلاص ودي برضه خش عين لأن هؤلاء وهموا لأن هؤلاء من انظروا للجبال كشيء ثقة ثابتة وإن كان مجال التدريس تسوية لكن ثقة ثابتة ابن المبارك تفاجأ بالجانب ابن المبارك يحيى بن سعيد حماد بن سلمة كلهم ثقات أثبت ولم يروا هذه لم يروا واحد منهم هذه الزيادة خلاص إن كنا المجلس واحد هؤلاء ثقات الأثبات لم يروا الزيادة كيف أتقن هؤلاء وترك هؤلاء إن كنا تعددت المجالس يبقى لنا في ذلك الإجابة نقول كيف نجمع بين هذا الأصل إن عندنا إشكال كبير هنا كل هؤلاء القصر المشترك بينهم من؟ حميد الطويل عن أنس شوف حميد الطويل عن أنس روى عن أنس مرفوعة روية عن طريقه يعني مرفوعة ثم محتملة ثم موقوفة ثم بدون الزيادة هذه الرواية تسمى إيه؟ مرة مرفوعة مرة موقوفة مرة بدون مرة محتملة مضطرب هذه الوقت هكذا الاختلاف يبقى ممكن نحكم على حديث حميد بايه؟ بالاضطراب والاخوة الاضطراب اللي عرفوا معنى الاضطراب يعرفوا لنا معنى الاضطراب انا الان ما اسال عن الحب اسال عن التعريف وهذا التعريف عرفناه ولا لا يا باشمهندس؟ الاضطراب هو ما يعني شيء والله عرفناه شيء ما اتذكر انا فقدت تنسي الاصطلاح في اللغة الاحتاج شيء مضطر يعني ما فاتح الاصطلاح الصرف بعد جهد الماء الماء ها انت منزل السارح هذا هو عندات الروايات مختلفة ظاهرة التعارض متساوية تقاربة يعني من ثقات الأزلاف كلهم ثقات أزلاف متساوية في القوة شرط أول شرط ثاني لا يمكن الجمع بينهم لا يمكن إيش يبقى عشان نحكم على حديث حميد هذا بالاضطراب لابد من توفر إيش شرطين الشرط الأول كلهم ثقات أزلاف الشرط الثاني لا يمكن الجمع بينهم والترجيح خلاص طيب هنا الشرط الأول أكثر من ثقات أزلاف يبقى هيتبع ذلك الاضطراب ننظر الشرط الثاني يتوفر ولا لا لانه كل شرط خلاص الحكم ينتفع هل يمكن الجمع ولا لا يمكن الجمع يمكن الجمع اريد محدث يجمع لنا بين هذا كيف يمكن الجمع اربعه راوهم مرفوع اربعه جبال راوهم بين الزيادة اثنين اشباه راوهم موقوفه ثلاثه محتمله والمحتمل تحت خط ثاني ميزان مثلا احنا انا كنت الحمد لله قلت لك حفظ الشاهد بغيت تبدا في النهايه خالص انا اتكلم عن الشاهد انا اتكلم دلوقتي على جمع الاسانيد لازم جمع الاسانيد ما تاتي للنهايه طيب نعم نبدأ الأول خلاص. أنا لأن هم الإخوة مش هتعطوا جمال. نأخذ بأكثر طريقين. الطريق الأول مرفوع. نأخذ المستمر عشان ده أسهل طريق ممكن نجمع منه. ده مرفوع وصفات أجزاء أربعة ورا بعض كلام فيه مالك وكتفة مالك أعلى مما تكون. طيب وهنا ثلاثة صفات أجزاء روعة بالاحتمال. لما يكون في كتفة مالك وأربعة وثلاثة متابعين وهنا الاحتمال ده يقوي أي احتمال فيهما. المرفوع يبقى قولنا احتمال الرفع. مفهوم؟ يبقى لا خلاف بين المحتمل وبين المرفوع. خلاص؟ جمعنا بين هذا الطريق والثاني. ماشي؟ يبقى لنا تخيل ايش فيها؟ الجحفية عندك فيها شيء. طيب يبقى هذه أول شيء جمعنا بينهم. الثاني بدون زيادة لأن ده أسهل من هذا. يعني احنا بنرتب على التسهيل. أربعة في المالك رواه مرفوعة وهنا جبال أثبات روى الحديث بدون الزيادة. يبقى الزيادة هنا الذي حفظ حج على من لم يحفظ وخاصة أن هؤلاء سكتوا ولا نفوا. السكوت لا يساوي النفس مضبوط. يبقى هؤلاء سكتوا فلم يحفظوا ومالك الجبل ومن معهم من الله وعن أيوب ماشي والضرر والبيت حافظوا والذي حافظ حجة عمل ما يحفظ. يبقى مش خلاف هنا. فهمنا؟ باقي لنا شيء واحد وهو ايه؟ الموقوف. الموهوم؟ لا الموقوف. يزيد بن هارون وابو خالد الاحمر رواه عن حميد ايش؟ موقوف. اصبح هنا لابد من ترجيحه. يبقى الدرس دي ما كلامش من المعارضات اللي قلناها لان الطرق لما بيناها كلها اصبح يمكن الجمع بين المرفوع وبين المحتمل وبين المرفوع وبين المستعان وبين المرفوع وبين الموقوف هنا بعض. ليه؟ ثقات اثبات ثقات اثبات. هؤلاء رواه مرفوع وهؤلاء موقوف. طيب نقول هذه الكفه ما يمكن الجمع لان هذا موقوف وهذا مرفوع. هذا من كلام انس قالوا ده من كلام انس وهذه ايش؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمفيش مفهوم النجمة. ماشي؟ هذا نقول الرفع الذين رفعوا ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص. والاصل في الراوي الذي يروي الحديث ان هو يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تاتي قرينه تثبت انها من كلام انس. فيقول القرينه جاءتنا بيزيد بن هارون وابو خالد الاحمر. نقول طيب من الثقات الاثبات هنا بقى؟ نقول هنا منهم من حفظ ومنهم صح؟ نقول لا هؤلاء شكوا او لم يحفظوا الرفع فرأوه كما سمعوه من انس فقط على كلام انس. وهؤلاء حفظوا انه مرفوع فرأوه انه مرفوع. ده اول شيء من الجمع. لا ممكن الجمع بينهم. والا فنقول تعارض طريق الرفع مع طريق الوقف وطريق الرفع اقوى لوجود مالك وثمان لله واحد مليون اقوى. لان هؤلاء كم واحد؟ ثلاث. وبعض المرجحات كما في الحديث ابن صلاح كان يقول بعض العلماء قالوا الكثرة في الثقات من المرجحات. يعني لو خمسة ثقات واثنين ثقات وترجح ايش؟ خمسة. لان ده احتمالية ان هؤلاء الخمسة الاثبات لو وهم واحد مش هيهم الاربعة مفهوم؟ لكن لو اثنين ممكن يهم واحد يعني فارد واحد بس بالتسبب. فيبقى الكثرة تقدم على القلة. امر اخر وهو الاهم وهو حديث كامل. وحديث جابر نسب القول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جابر ما وهم ما كانش كلام مرفوع عليه ده كلام مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شاهد وهذا الشاهد مرجح ومعظم لان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد جابر لان جابر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هذا معظم شاهد معظم لان هذا الكلام ينسب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الخلاف على حميد لا يستدعي الافتراق. يعني لا يمكن ان احنا نقول هذا حديث مضطرب ونضعفه بل نقول يمكن الترجيح ويمكن الجمع. والطرق التي جاءت المسكوت عنها الجمع بينها وبين الروايه المرفوع ان الذي حفظ حج على من لم يحفظ. والطرق التي جاءت باحتماليه نقول الذي رفع من الثقات الاثبات يقوي احتمال الرفع على الوقت خلاص. واما الطريق الاخر الذي جاء موقوفا نقول الشاهد شاهد جابر رجح لنا القرينة الصحيحة أن رواية المرفوع هي الصحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ونقله عنه من جابر. فيصح أن نقول نقله أيضا أنس من الرواة. فأغلق عليكم. طيب حاضر حاضر هنسأل الآن. المحتملة هنا احتمال وقت واحتمال ايش رفض. اي شيء محتمل عندك في المسائل المحتملة لابد لك من ايه؟ من مرجح قرينة ترجح لك. جاءتنا قرينة بالايه؟ بالمرفوع من السقاط الاسباب فقوت لنا احتمال الرفع دون الوقت فلا خلاف بينهم. لانها بنعمل ايه؟ بنجيب الحديث والاسناد اللي ضعفه الطرفين واستدركه ونشوفه بقى مقارنته مع السوق الاخرى. ولذلك احنا نقول احنا كان المفروض لو احنا عايزين نهدم كل شيء بس انا عايز ابين كيف نجمع من الاسهل ان احنا نرجح هذه الروايه على هذه الروايه يبقى انتهى الموضوع. لو رجحنا المرفوع على المرفوع كل احتمالات هنقول ايه؟ المرفوع هو الراجح. بس احنا بنجيب الاسهل عشان تعرفوا كيف تجمعه لان هذه ملكه لابد ان انت اصلا تتدرب عليها كيف الجمع بين الروايات المختلفه. ولذلك يعني الشيخ الاسلام تماما يقول ليس العلم ان تعلم الحلال من الحرام. كل انسان يقرا ويطلع فيعلم الحلال على علمه ان تعلم ايش المختلف فيه خير خيرين وشر شرين كيف تميز. ولذلك طالب العلم المميز عشان تحسب يعني عشان تختبر طالب العلم او تختبر علمه ايه له مساله مشكله وانظر كيف يطلع على هذه المساله وكيف يعني يتقي منها الادله او كيف يرجح بين الدليل والاصل. هذا هو العلم. ابن المديني قال ذلك لما تجمع طرق العلم ودين العلم كيف تعرف ترجح بين رواية ورواية. وأيضا حتى في الجرح والتعديل يعني كلمة أن تقول هذا الراوي ثقة هذا الراوي ضعيف مع ممكن تمسك التقرير تجد كل راوي ممكن تتكلم عنه وتنقل الكلام من حفظ حاجة وانتهى الموضوع. لكن العلم كل العلم أنك ترجع لترجمته فتنظر الاختلاف فيه واختلاف أهل الجرح والتعديل فيه فترجح بين الأقوال بالقرآن. فأنا ابتديت الترجيح عشان تكون في ملكة لأمر الترجيح كيف ترجح بين المتعارضين اللي ظاهرهما التعارض. أظن هذا كلام لا وصلنا نتيجة مهمة جدا هي أن المرفوع ضعيف وأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة ذلك أن جابر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية المعنى قال بما استحل مال أخيه. وأثبت أن الزيادة ليست موقوفة على أنس ولكنها مرفوعة للنبي مرفوعة للنبي مش موقوفة على أنس مفهوم؟ كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ في أي سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.